الشيخ الفاضل عبد الله بن عثمان الزماري في محاضرة له أن شيخا كبيرا في السن كان له ولدان كبيران شاقان ممتلئان فتوة، وكان يطلب منهما أن يقوم بأمره لأنه في كوبة ولأنه في كبر السن، وهو بحمد الله في خير لا يحتاج منهما إلى أن يذهبا لطلب الرزق بعيدا، فمعه ما يكفي وما ينفق عليهما، إلا أن هذين الولدين أصرا على السفر، على السفر لطلب الرزق والبعد عن أبيهما. أتى إليهما الأب ونصحهما وعظهما: أنا بحاجة إليكما، أنا في مل أمكما. فأبيا إلا السفر، وخرج بعد الفجر فارين، فأدركهما عند الفرزة وهما في السيارة والسيارة مملوءة بركاب وهما في الأمام، وجعل يترجاهما: يا بني ارجعا ارجعا، أنا يا بني ارجعا أنا بحاجة إليكما. فأبيا وصمما بقلوب متحجرة، فما كان منه من حرقته إلا أن قال له: أبا لا ردكم الله، اذهبا لا ردكم الله. أحد الحاضرين، أحد الركاب في السيارة، قال: لما سمعت هذا الدعاء فزعت، نزلت من السيارة، نزلت منها، تحركت السيارة وانطلقت، ما هي إلا مسافة قريبة جدا، وإذا بهذه السيارة تنقلب ويموت كل من فيها، وفي مقدمتهم هذين الولدين، وفي مقدمتهم هذان الولدان هما أول من مات. ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوة الوالد على ولده خطيرة يا عبد الله، فاحذر احذر كل الحذر، أن يدعو عليك أبوك أو تدعو